هنا تكلم عن الايه، يوم نطوي السماء كطي السجل، وبعدين يقول وان ادري لعله فتنه ويحكم بالحق وربنا الله، انه كل دي بيقرب لي في ساعه. فكان ولا بد ان تجي السوره اللي بعدها بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم. ما هو بيقولوا من قال لعله كذا قريب ونطوي السماء كطي السجل كل دي. فكان ولا بد بعد ما ختمت السوره بهذه المساله ان تبدا السوره التي بعدها بقوله ايه، يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم. قلنا اتقوا ربكم يا ايها الناس خطاب للناس جميعا، وعاده يطلب منهم ما دام بيخاطب الناس يطلب منهم الايمان، انما ساعه ما يطلب تنفيذ حكم يقول يا ايها الذين امنوا اعملوا كذا، لكن لما يقول يا ايها الناس يبقى معناه ايه؟ بده يلفتهم الى قوه الايه؟ الى الايمان. طب وكلمه اتقوا، اتقوا دي معناه اجعل بينك وبين ايه؟ ما احدثك عنه وقايه، شيء يقيك، وشيء يقيك لانك انت مالكش طاقه بالعذاب اللي يصل به. قاموا قالوا الحق سبحانه وتعالى يقول في ايات اتقوا الله وفي ايات اتقوا النار. ازاي يقول اتقوا الله واتقوا الايه؟ النار. أم قال لك ايوه اتق النار يعني ايه؟ اجعل بينك وبينها وقايه. الوقايه دي انك تعمل تشوف ربنا امر بايه تفعله ونهى عن ايه ما تفعلوش. طب واتقوا الله يعني ايه بقى؟ قال لك ما انت تتقي الله لان الله له صفات جمال وصفات جلال. صفات جمال، صفات الجمال بقى الرحمن الرحيم الباسط الستار الله، كل دي صفات ايه؟ جمال. اللي يخوفنا احنا من صفاته ايه؟ صفات الجلال البطش والقدره والقهر والمش عارف ايه صفات الايه دي. ام قال لك اجعل بينك وبين صفات جلال ربك وقايه، لانك انت مش حمله، ما انتش حمل القاهريه من الله، ما انتش حمل ذي البطش، ما انتش حمل دي. اعمل بينك وبين صفات الجلال وقايه. ليه؟ لأن النار من جنود الله، والنار من جنود صفات الجلال، أن هي اللي جاية علشان. فزي ما أقول اتقوا النار يقول اتقوا مين؟ اتقوا الله. يا أيها الناس اتقوا، بسأل اتقوا ربكم هنا ما يفشى الله. أم قال لك لأن لما بحذر أحذرك من واحد يثبت أنه بيحبك. الله مظهريته التكليف، افعل ولا تفعل، لان الله يعني معبود، معبود يعني مطاع فيما امر ومطاع فيما ينهي. خلاص يبقى كلمه الله تطلب تكليفا منك، ومعنى التكليف ان شيء تحبه بينهاك عنه وشيء تكرهه يوديك له. لكن رب كل عطاءاته ايجاد من عدم وامداد من عدم، يبقى اولى انك انت تتقيه ولا لا؟ ده قدم لك المرو او قدم لك الجميل وعمل لك كذا، يبقى ده اولى من ايه؟ انك تتقيه. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم. الزلزله هي الحركه الشديده التي تخرج الاشياء عن ثباتها. احنا عندنا مثلا لما نحب نكون في وتد في الارض وعايزين نخلعه ما بنعملوش كده، نعمل له الاول ايه؟ زبزبه حركه لحد ما يعمل له مجال يقدر تخرج، انما لو عملت كده يتعبك. يبقى معنى الزلزله ايه؟ حركه تزيل الاشياء عن ايه؟ عن مواقعها. وربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن الحركة دي كتير في رجة الارض. ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اذا وقعت الايه؟ الواقع. ليس لوقعتها كاذبة، ما فيش فيها كذب دي، ليس لوقعتها، ما فيش حد يكذب ساعتها، ما حد اللي كانوا يقولوا لا ما فيش بعث يقدروا بقى يقولوا ما فيش بعث، ليس لوقعتها لوقع احد يكذب، لانها بقت ايه؟ بقت عيان بيانة. ده وقعت الواقعة، ليس وقعتها ايه كاذبة، خافضة رافعة، اذا رجت الارض رجع وبست الجبال فكانت هباء